Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin amma ba'd. فتوقفنا عند قول الناظم العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله كذاك من وما تفيدانيما عن كل العموم يا أخي فاسمع هكذا صح؟ والنكرات ما أخذنا هذا؟ قال رحمه الله تعالى والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. هذه من القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، فهي قاعدة فقهية أصولية، ويذكرها علماء أصول الفقه في مبحث العموم لأنها من صيغ العموم، فيقولون النكرات تفيد العموم إذا وقعت في سياق النفي أو وقعت في سياق النهي. إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو وقعت النكرة في سياق النهي فإنها تفيد العموم. والنكرة ضد المعرفة، النكرة ضد المعرفة. ويمكن أن تعرف النكرة بقولك كل كلمة يصلح عليها دخول رب كل ما يصلح عليه دخول رب فإنه نكرة. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله وكل ما رب عليه يدخل فإنه منكر يا رجل. وكل ما رب عليه يدخل فإنه منكر يا رجل. فالنكرة إذا وقعت في سياق نفي أو في سياق نهي تفيد العموم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، أي لا يثاب ثوابا كاملا على صلاة إذا كانت في حضرة طعام. فكلمة صلاة هنا نكرة أو معرفة؟ صلاة نكرة، نكرة وقعت في سياق النفي لا صلاة، فتشمل صلاة الفرض وصلاة النفل. فنقول للشخص الذي يريد أن يصلي الفرض وهنالك طعام يحتاج إليه يشتهيه، نقول له لا صلاة بحضرة طعام. ونقول للشخص الذي يريد أن يصلي النافلة بحضرة طعام يشتهي أيضا لا صلاة بحضرة طعام. فكلمة صلاة تشمل صلاة الفرض وصلاة النفل. من أين أتينا بهذا العموم؟ نقول لأن صلاة نكرة وقعت في سياق النفي، واضح؟ وهذا في القرآن الكريم كثير، وكذلك كثير في السنة النبوية. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة. هنا لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بأم القرآن أي بالفاتحة، لا صلاة أي لا تصح الصلاة سواء كان صلاة فرض أو صلاة نفل أو صلى منفردا أو صلى مأموما أو صلى إماما أو كانت صلاة جهرية أو كانت صلاة سرية، لا صلاة عموم. من أين أتينا بهذا العموم؟ لأن كلمة صلاة نكرة وقعت في سياق النفي، لا صلاة أي لا تصح صلاة بدون أم القرآن بدون الفاتحة، واضح؟ قال رحمه الله تعالى والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. في القرآن الكريم يقول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي نهي على أحد، أحد نكرة، وقعت النكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تصلي على أي كافر مهما كان، حتى لو كان هذا الكافر بينك وبينه قرابة، حتى لو كان هذا الكافر من أسرتك من قرابتك، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. تمام. قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع، ولا تطع، هذا نهي أو نفي؟ لا تطع نهي، لا تطع نهي، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أي آثم، أي كفور لا تطعه. تعرفون الفرق بين لا النافية ولا الناهية؟ ما الفرق بينهما؟ يا علماء النحو، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ تفضل. لا الناهية تجزم، أحسنت، ولا النافية تنصب الاسم، لكن الآن نحن نريد لا التي بعدها فعل. لا، لا تجزم، لا تجزم، أحسنت، ممتاز. انتبه معي، عندنا لا النافية، وعندنا لا الناهية. لا الناهية هذه أداة جزم، الفعل المضارع بعدها يكون مجزوما، مثل الآية الكريمة لا، لا تطع. تمام. مثل لا تكسل، واضح؟ لا تطع، لا تكسل، يكون الفعل المضارع بعدها مجزوما، واضح؟ لكن لا النافية هذه لا محل لها من الإعراب، يعني لا تؤثر على ما بعدها، لا تنصب، لا تجزم، لا تعمل شيئا. تقول مثلا، قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف، لا، هذه لا النافية. تمام. جاء الفعل بعضها مرفوعا لأن الفعل المضارع مرفوع، الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع إلا في حالات أخرى، واضح؟ الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع. تقول مثلا لا يسافر أحمد أبدا، لا يسافر أحمد أبدا، هذه لا النافية، الفعل بعدها مرفوع، واضح؟ هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن لا الناهية تدل على طلب، تدل على طلب، عندما تسمع قول الله عز وجل لا تطع، الله عز وجل يطلب، يأمر، صح؟ أو بالأصح نقول تدل على نهي. تمام. لا تطع نهي أن تطيع، لا تكسل نهي، فهي جملة طلبية، لكن هذه ليست جملة طلبية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل طلب منا شيئا؟ لا، هذه جملة خبرية تخبر، هذه جملة خبرية. إذن لا النافية تدخل على الجمل لتكون الجملة خبرية، بينما لا الناهية تجعل الجملة جملة طلبية. واضح؟ هذا الفرق بين لا النافية ولا الناهية. فالنكرات إذا وقعت في سياق النفي أو وقعت النكرات في سياق النهي فإنها تفيد العموم. كذلك إذا وقعت النكرة في سياق الشرط، إذا وقعت النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. إذن تستطيع أن تقول النكرة إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم، إذا وقعت النكرة في سياق النهي تفيد العموم، إذا وقعت النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ركعتين نكرة أو معرفة؟ نكرة في سياق إذا، إذا أداة ماذا؟ أداة شرط تفيد العموم. أي ركعتين يصلي، أي ركعتين، سنة وضوء، ضحى، سنة قبلية، ركعتي فرض، أي ركعتين. واضح؟ فوقعت النكرة في سياق الشرط فأفادت العموم. وهنالك قواعد أخرى، مثلا يقولون أيضا النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم. قال الله عز وجل في القرآن الكريم هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد، أحد نكرة في سياق ماذا؟ الاستفهام تفيد العموم، أي لا أحد. واضح؟ إذن النكرة تفيد العموم إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم، إذا وقعت في سياق النهي تفيد العموم، إذا وقعت في سياق الشرط تفيد العموم، إذا وقعت في سياق الاستفهام. يقول الشارح رحمه الله إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاءت بعد النهي دلت على العموم والشمول. فمثال النكرة في سياق النفي لا إله إلا الله، إله نكرة سبق بنفي لا، فنفت كل إله في السماء والأرض وأثبتت إلهية الله تعالى. وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال من جميع الأحوال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله. وكذا قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون، اللام هذه نافية أو ناهية؟ نافية. كيف عرفت؟ لأن الفعل المضارع هنا مرفوع ليس مجزوما، مرفوع علامة جزمه ومرفوع علامة رفعه ثبوت، ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، ولأن الجملة جملة خبرية وليست جملة طلبية. تمام. قال ولا يحيطون بشيء، شيء نكرة وقع في سياق النفي فيفيد العموم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، اللام هذه نافية أو ناهية؟ نافية. كيف عرفتم أن الفعل المضارع مرفوع وأنها جملة خبرية ليست طلبية؟ واضح؟ وقعت في هذه الآية كلمة نفس نكرة فيفيد العموم، أي كل نفس سواء نفس صالحة أو غير صالحة. قال ومثال النكرة في سياق النهي قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر. لا تدعوا، اللام هنا ناهية أو نافية؟ ناهية. لماذا؟ لأن الجملة جملة طلبية والفعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. ووقعت كلمة إلها نكرة، فيفيد العموم أي لا تدعو أي إله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا شامل لكل أحد، ولا تقولن لشيء، لا تقولن، لا ناهية، لا تقولن لشيء، شيء نكرة يفيد كل شيء، واضح؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن تقرر عندنا أن النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام تفيد العموم. قال رحمه الله تعالى: كذاك من وما تفيدان معا، كذاك ما وما، كذاك من وما تفيدان معا، كل العموم يا أخي فاسمعا. أيضا من صيغ العموم من وما. سبح لله ما في السماوات، أي كل من في السماوات. يسبح لله من في السماوات، أي كل من في السماوات. فمن وما تفيدان العموم، وهذه تسمى أسماء موصولة، أسماء موصولة تشمل كل أحد، إلا أن العلماء يقولون إن من تكون للعاقل وما لغير العاقل. فإذا قلت جاءني من أكرمك تقصد إنسانا، وإذا قلت اشتريت ما رأيت تقصد كتبا أو فاكهة أو ثيابا أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وما تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخل عليه. مثال من قوله تعالى: إن لله من في السماوات ومن في الأرض، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وذكر عددا من الآيات التي تدل على أن من تفيد العموم. قال بعد ذلك: وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. من عموم أي شخص، سواء كان صالحا أو عاصيا، واضح؟ أي شخص. وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت صفة النزول، وأشار إلى ذلك الناظم بقوله: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من سائل فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويجزل النول ويعطي السائل. وقال الناظم الآخر ابن أبي داود في الحائية، تحفظون حائية ابن أبي داود في العقيدة: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. واضح؟ هذا الحديث من أحاديث الصفات، وبعض العلماء أفرد له شرحا في كتاب في مجلد يشرح حديث النزول، سمى كتابه شرح حديث النزول. على كل حال، قال: والأحاديث التي فيها من قال كذا أو من فعل كذا فله كذا يعم كل من قال ويعم كل من فعل. ومثال ما قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، وقوله تعالى وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى آخر الآيات التي ذكرها. فتدبر هذه الآيات وما في معناها، ينفتح لك باب عظيم من أبواب فهم النصوص. وهذا من الأمور التي من المهم أن طالب العلم عندما يقرأ القرآن وعندما يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذه القواعد حتى يعرف صيغة العموم وما الذي يندرج تحتها. واضح؟ إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرجد ما يضاف. واضح؟ هذه القاعدة تشير إلى أن المفرد المضاف يفيد العموم. واضح؟ أن المفرد المضاف يفيد العموم. قال: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد أو جمع؟ مفرد، هو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، صح؟ عندما جاءت مفرد مضافة إلى لفظ الجلالة أفادت العموم، بمعنى لو كان المقصود نعمة واحدة لما قال الله عز وجل لا تحصوها، لأن النعمة الواحدة يمكن إحصاؤها. ما معنى الإحصاء؟ الإحصاء يعني العد. لو كانت نعمة واحدة كان إحصاؤها ممكنا، لكن الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة الله ليس المقصود بها نعمة واحدة، وإنما المقصود وإن تعدوا نعم الله عامة فإنكم لا تستطيعون إحصاءها. واضح؟ فلما جاء المفرد مضافا أفاد العموم. ولذلك قال الفقهاء: لو قال شخص وقفت هذه الدار لولد زيد، وقفت هذه الدار لولد زيد، ولد مفرد أو جمع؟ مفرد. ما الجمع؟ أولاد. ولد مفرد، ولد مفرد مضاف. قال: وقفت هذه الدار لولد زيد، وزيد عنده 5 أولاد، هل هذه الدار تكون وقف لواحد منهم أو تكون وقفا لهم جميعا؟ تكون وقفا لهم جميعا. لماذا تكون وقفا لهم جميعا؟ لأن المفرد المضاف يفيد العموم. واضح؟ وهذه القاعدة قال بها فقهاء الحنابلة، وقال أيضا بها عدد من فقهاء الشافعية، لكن بعض الشافعية استثنى منها بعض الاستثناءات. لو قال شخص على سبيل المثال: زوجتي طالق، زوجتي مفرد أو جمع؟ مفرد. قال: زوجتي طالق، أو قال مثلا: زوجتي طوالق. واضح؟ هل نقول هذا مفرد مضاف لأن زوجتي مفرد مضاف إلى الضمير وهو الياء، هل نقول هذا يفيد العموم؟ فلو كان متزوجا بأربع يطلقنا جميعا؟ الحنابلة قالوا نعم، لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف عندنا يفيد العموم. فإذا كان متزوجا بأكثر من زوجة، متزوج زوجتين أو ثلاث أو أربع، يطلقنا معا، يطلقنا جميعا. الشافعية قالوا لا، يقع الطلاق على واحدة ويجب عليه أن يعينها. نقول له اختر واحدة يقع عليها الطلاق. فهذا جعله الشافعية أو جعله فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم من المستثنى من القاعدة. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف، يعني أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع ويستغرق جميع المعنى. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمة مفرد، ربك مضاف يفيد العموم. إيش عندكم الآية؟ وأن تعدوا، ولو إن تعدوا، الآية بفتح الهمزة صح؟ وأن تعدوا، لو إن تعدوا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. دقيقة، نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعم كل نعمة دينية أو دنيوية. وقوله سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي أنزل على عبده، عبد، لاحظ كلمة عبد، عبد مفرد مضاف إلى الضمير الهاء، قال يفيد العموم. كيف يفيد العموم؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترقى في جميع مراتب العبودية، في جميع مراتب العبودية، إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية، فمن هذه الناحية يفيد العموم. ثم قال الناظم رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذه قاعدة أيضا من القواعد المهمة. وقد مر معنا في دراسة أصول الفقه دراسة الشرط ودراسة المانع، صح؟ عندما درسنا الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية، درسنا الشرط والمانع أو لا في الأصول؟ هل درسنا الشرط والمانع أم لا؟ درسنا، نعم درسنا هذا، أو بعضهم مستغرب كأننا أول مرة يسمع الشرط والمانع. درسنا هذا. قال الناظم رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ما المقصود بالشرط؟ الشرط تقدم تعريفه، هو ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثاله الطهارة للصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. مثاله ستر العورة، يلزم من عدم ستر العورة عدم الصلاة. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد يكون متطهرا وقد يصلي وقد لا يصلي. ولا يلزم من وجود ستر العورة وجود الصلاة، فقد يكون ساترا لعورته وقد يصلي وقد لا يصلي. هذا تعريف الشرط، ونفس التعريف للشرط هو تعريف الركن. والفرق بين الركن والشرط أن الركن داخل العبادة لأنه جزء منها، أما الشرط فخارج العبادة. وإلا التعريف نفس التعريف، هذا تعريف الركن والشرط. أما تعريف المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثاله الحيض، الحيض مانع من الصلاة، يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، ولا يلزم من عدم الحيض أن المرأة تصلي. فقد تكون المرأة ليست حائضا وقد تصلي وقد لا تصلي. واضح؟ يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، ولا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة ولا عدمها. إذن يقول لك المؤلف: الحكم لا يتم إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذه هي القاعدة. القاعدة تقول: لا يتم الحكم إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لا يتم الحكم إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. واضح؟ وبالتالي نقول مثلا في الصلاة، في الصلاة مثلا نقول: لا تصح الصلاة إلا إذا تحققت جميع الشروط والأركان. فتحققت شروط الصلاة التي هي شروط وجوب الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس، وتحققت شروط الصحة التي هي دخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدثين واستقبال القبلة، وتحققت أركان الصلاة وهي 13 ركنا. واضح؟ فإذا تحققت الشروط والأركان وانتفت الموانع التي هي مبطلات الصلاة، فحينئذ نحكم على الصلاة بأنها صحيحة. لكنه إذا اختل شرط من الشروط، أو اختل ركن من الأركان، أو وجد مانع من الموانع، فالصلاة لا تصح. إذن لابد من تحقق جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع. واضح؟ وهذا ما قصده الناظم رحمه الله تعالى بقوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. وهذا ليس في الصلاة فقط، هذا في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج، بل حتى في المعاملات، حتى في البيع. متى يكون البيع صحيحا؟ إذا استوفى الشروط والأركان وانتفت الموانع. متى يكون عقد الزواج صحيحا؟ إذا استوفى الشروط والأركان وانتفت الموانع. وكل العقود المالية تندرج تحت هذه القاعدة. لا يحكم على عقد من العقود، ولا يحكم على عبادة من العبادات بالصحة إلا إذا استوفت جميع الشروط والأركان وانتفت عنها الموانع. أما إذا اختل شرط أو ركن أو وجد مانع، فإنه لا يحكم بصحة تلك العبادة، أو لا يحكم بصحة تلك المعاملة. واضح؟ قال الناظم رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع. طبعا لا يتم الحكم، المقصود بقوله لا يتم الحكم أي لا يحكم بصحته، لا يحكم بصحته، لا يحكم بصحة الشيء إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. والمقصود بالشروط هنا ما يشمل الأركان، المقصود به الشرط ويقصد به أيضا الركن، فالشروط هنا تشمل الأركان. واضح؟ قال: ولا يتم الحكم كل الشروط والموانع ترتفع. قال رحمه الله تعالى: هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة، لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه. هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة، يحصل لمن حققها نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. وأما إذا عدمت الشروط أو وجدت الشروط ولكن قام مانع، لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضاه، لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع. فافهم هذا الموضع. ثم ضرب لذلك مثالا قال: ولنمثل لهذا الأصل بمثال يستدل به اللبيب على ما وراءه، فنقول: إن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ودافع لكل شر فيهما، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروط التوحيد وانتفاء موانعه. فأما شروطه فهي على القلب واللسان والجوارح، أما الذي على اللسان فيه النطق بالتوحيد، وجميع أقوال الخير متممات له، وأما الذي على القلب فهي إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله وبغضه للشرك وأهله، ومعرفة القلب لمعناها أي لمعنى الشهادتين ويقينه بها. وأما الذي على الجوارح فهو انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة، هذه شروطه. وأما موانعه ومفسداته فهي ضد هذه الشروط أو ضد بعضها، وجماع الموانع أنها إما شرك وإما بدعة وإما معصية. فالشرك نوعان: أكبر وأصغر. أكبر مخرج من الملة، وأصغر لا يخرج من الملة لكنه خطير. فالشرك الأكبر يمنعه لأنه يخرج من الملة، أحسنت، ويبطله بالكلية. والشرك الأصغر والبدعة وسائر المعاصي تنقصه بحسبها ولا تزيله بالكلية. فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها أن من أتى بالتوحيد حصل له كذا وكذا واندفع عنه كذا وكذا، ليس مجرد القول. يعني عندما تعرف هذا تعرف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس المقصود من قال لا إله إلا الله فقط باللسان، إنما المقصود من قال لا إله إلا الله وقد استوفى شروطها وانتفت عنه الموانع دخل الجنة. ليس المقصود من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لا إله إلا الله وهو يستغيث بغير الله، هذا يفعل ما ينافي لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله. قال لا إله إلا الله وهو يعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب المطلق، يعلمون كل شيء في الكون. قال لا إله إلا الله وهو يعتقد أن الأئمة الاثني عشر يدبرون الكون، يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، هل هذا يدخل الجنة؟ ليس هذا المراد. المراد من قال لا إله إلا الله مستوفيا شروطها منتفية عنه موانعها دخل الجنة. ليس المقصود من قالها لا إله إلا الله وهو يفعل المفسدات للا إله إلا الله، وهو يرتكب المبطلات لمقتضى شهادة التوحيد دخل الجنة، ليس هذا المقصود. فهذه القاعدة قاعدة مهمة في جميع الأبواب، في التوحيد وفي العبادات وفي المعاملات وفي سائر أبواب الفقه. قال: وكذلك النصوص التي قال فيها من قال كذا أو عمل كذا، إنما المراد به القول التام. من قال كذا أي من قاله بالدرجة التامة والعمل التام، وهو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. ومن أعظم شروط الأعمال كلها الإخلاص لله تعالى، وهذا حق الله، وكونها على السنة أي المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الوضوء لا يتم إلا باجتماع شروطه وفروضه وانتفاء موانعه وهي نواقضه. ولذلك لو توضأ وضوءا استوفى الشروط ثم حصل ناقض واحد، لمسته امرأة أجنبية أو نام أو زال عقله أو خرج منه شيء من السبيلين، ينتقض الوضوء بناقض واحد، ينتقض الوضوء. لو أنه توضأ الوضوء كاملا لكنه ترك فرضا واحدا، ترك غسل اليدين لا يصح وضوءه، ترك غسل القدمين لا يصح وضوءه، ترك مسح الرأس لا يصح وضوءه. لابد من استيفاء جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع. لو صلى الصلاة تامة لكنه بدل أن يسجد سجدتين سجد سجدة واحدة في كل ركعة سجدة، لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه أخل بركن. إذن لابد على الإنسان حتى يحكم لعبادته بالصحة أن يستوفي جميع الشروط والأركان وأن تنتفي في حق جميع الموانع. قال رحمه الله: وكذلك الصلاة لا تتم حتى توجد أركانها وشروطها وتنتفي مبطلاتها، وكذا الصيام، وكذا الزكاة والحج والصيام والعمرة وسائر الأعمال لا تتم إلا بوجود الشرط وانتفاء المانع. كذلك الميراث لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث وهو سببه وانتفى عنه مانعه. وقد قلت لكم من قبل أن الإرث له ثلاثة شروط وله ثلاثة أركان وله ثلاثة أسباب وله ثلاثة موانع، ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، تمام؟ لن ندرسها الآن، لن نفصلها، لكن سأذكر لكم الأسباب والموانع، وإن شاء الله مستقبلا ندرس كتابا في الفرائض حتى تستوعبوا مسائله لأنها مهمة. أما أسباب الميراث فهي ثلاثة، هذه تسمى أسباب الإرث، وهي الزوجية والقرابة والولاء، تمام؟ أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، تمام؟ هذه أسباب الإرث. وأما موانع الإرث فهي ثلاثة أيضا: القتل، الرق، اختلاف الدين. قال لكم الناظم رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين، فافهم فليس الشك كاليقين، تمام؟ وذكر العلماء أيضا أن الإرث له ثلاثة أركان: مورث، وارث، وتركة. لا يمكن أن يكون هنالك إرث إلا بهذه الأركان الثلاثة. لا بد من شخص مورث مات تنتقل التركة منه، ولا بد من شخص وارث، ولا بد من تركة تنتقل من هذا لذاك. إذن هذا الركن الأول وهذا الركن الثاني وهذا الركن الثالث، هذه أركان الإرث. وله ثلاثة شروط: الشرط الأول تحقق موت المورث، لا بد أن يكون هذا قد مات، لأنه لو كنا غير متحققين هل مات أو لا، كأن سافر وغاب عنا 10 سنين لا نعرف هل مات أو لا، لا نقسم تركته، لا بد أن نتحقق أنه مات. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث، لا بد أن نعرف أن هذا الوارث ما زال حيا، أما إذا كنا نشك في كونه حيا أو ميتا لا نورثه. والشرط الثالث تحقق جهة الإرث، نعرف أن هذا الإرث هل هو بسبب أنه أب أو بسبب أنه أخ أو بسبب أنه زوج أو بسبب أنه عم، ما هي وجه الصلة بين هذا وهذا. هل الأبوة، هل البنوة، هل العمومة، هل الأخوة، واضح، هل العصبة، ما هي العلاقة بين هذا وهذا؟ إذن لابد أن نعرف وأن نتحقق من موت المورث، ونتحقق من حياة الوارث، وأن نتحقق من جهة الإرث. هذا كله في أسباب الإرث، موانع الإرث، أركان الإرث، وشروط الإرث. قال رحمه الله: وكذلك الميراث لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث وهو سببه. قوله شرط الإرث وهو سببه، هذه العبارة فيها تسامح، وإلا فإن شروط الإرث ليست الأسباب. شروط الإرث شيء، وأسباب الإرث شيء آخر. أسباب الإرث ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. أما شروط الإرث فهي أشياء أخرى، واضح، وهي تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، تحقق جهة الإرث، واضح. فهذه العبارة فيها تسامح. قال: وانتفى عنه ما منعه. كذلك النكاح وسائر العقود لها شروط وموانع قد فصلت في كتب الأحكام، وليكن هذا الأصل على بالك في ذهنك دائما. لا تحكم لأي عبادة أو معاملة بالصحة إلا إذا استوفت جميع الأركان والشروط. قال: وليكن هذا الأصل على بالك، وحكمه في كل دقيق وجليل، فللدعاء شروط وموانع. ولذلك من شروط الدعاء مثلا حتى يستجاب أن الإنسان يبدأ الدعاء بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما علمنا الله عز وجل في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أولها ثناء، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله ثناء. ثم ذكر التوسل بعبادتنا، إياك نعبد وإياك نستعين. بعد هذا كله قال جاء الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. كأن الله عز وجل يعلمنا كيف ندعو. قبل أن تدعو لابد أن تثني على الله، قبل أن تدعو لابد أن تمجد الله، أن تعظم الله، ثم تأتي بالدعاء، واضح. ومن أدب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث: الدعاء معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بالصلاة علي. إذن إذا أردت أن يستجاب دعاؤك فاثني على الله في دعائك، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائك. هذه شروط، وهناك شروط أخرى لكن هذا مثال. من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، في الحديث إسناده فيه كلام: يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. مفهوم المخالفة، إذا كان طعامك ليس طيبا، إذا كان طعامك حراما لن يستجاب دعاؤك. وهذا الحديث وإن كان في إسناده كلام من حيث الصحة، لكن يدل عليه ويؤيده ما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، في آخر الحديث. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب له. فأكل الحرام مانع من استجابة الدعاء، واضح. إذن لو سألك سائل: أنا أدعو الله لا يستجيب لي، قل: لابد أن هنالك شرط فيه خلل أو يوجد مانع، لابد، واضح. قال هنا: فالدعاء فللدعاء شروط وموانع، وللمحبة شروط وموانع، وكذلك الخوف والرجاء والتوبة لها شروط وموانع، والله المستعان على القيام بشروط الأعمال ودفع موانعها، إنه نعم المولى ونعم النصير. ثم قال: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذه القاعدة يشير فيها الناظم رحمه الله إلى أن الشخص الذي يؤدي العمل تاما فإنه يستحق ما يترتب على ذلك العمل، وهذا سواء كان في العبادات أو في المعاملات. فالذي يصلي صلاة تامة قد استوفت شروطها وأركانها وانتفت موانعها فإنه يستحق الثواب على تلك الصلاة، والذي يصوم صوما تاما استوفى فيه أركانه وشروطه وانتفت عنه مفسداته أيضا يستحق الثواب على ذلك الصيام. وقل نفس الكلام في الزكاة ونفس الكلام في الحج وغيره. كذلك في المعاملات نقول لو استأجرت شخصا ليعمل لك عملا، استأجرت شخصا ليخيط لك ثوبا، أو استأجرت شخصا ليحمل لك شيئا إلى بيتك، فقام بهذا العمل على وجه التمام، خاط لك الثوب أو حمل لك هذا الشيء إلى بيتك، فإذا قام بالعمل فإنه يستحق الأجرة. قلت مثلا وقد سرقت سيارتك، قلت من رد علي سيارتي المسروقة فله مليون روبية، فقام الناس يبحثون فوجدها شخص فردها إليك، فإنه قام بالعمل كما ينبغي، فيجب عليك أن تعطيه مليون روبية كما قلت. ولذلك قال ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد، ومعناها أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعله كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره. ويتخرج على هذه مسائل منها قوله هنا وإن فعل بعضه استحق بقدره، هذا ليس دائما. مثلا قلت لشخص ابني لي جدارا أعطيك 50,000 روبية فبنى لك الجدار، فبنى لك نصف الجدار ثم ترك العمل بلا عذر، ترك العمل بلا عذر لا يستحق شيئا. قلت لشخص أريد منك أن تخيط لي قميصا ثوبا وأعطيك 1,000,000 روبية فخاط لك نصف القميص ثم ترك العمل بلا عذر لا يستحق شيئا. ولذلك عندما قال هنا وإن فعل بعضه استحق بقدره، نقول إن فعل بعضه وتركه بلا عذر لا يستحق شيئا. إن فعل بعض العمل وترك العمل بلا عذر، ليس عنده عذر، لا يستحق شيئا، إلا تريد أن تعطيه تكرما جزاك الله خيرا، لكن وجوبا عليه لا يجب عليك. تمام. قال رحمه الله ويتخرج على هذه على هذا مسائل منها الإيجار والجعالة. الإيجار معروفة عندكم، تستأجر شيئا تستأجر شيئا أو تستأجر شخصا، تستأجر سيارة، تستأجر بيتا، أو تستأجر شخصا، والمقصود هنا أن تستأجر شخصا ليقوم لك بعمل، تستأجر شخصا ليقوم لك بعمل، فإذا قام لك بالعمل فإنه يستحق الأجرة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه وإسناده حسن. أعطوا الأجير أجره، الشخص المستأجر أعطوه مكافأته قبل أن يجف عرقه، هذا فيه إشارة إلى المبادرة والمسارعة بإعطائه أجرته، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا بالنسبة للإجارة. الجعالة تشابه الإجارة، لكن الإجارة العامل يكون معين. أنا أقول مثلا أريد منك أن تخيط لي هذا الثوب، أنا أتكلم مع شخص معين، لكن في الجعالة يكون المجال مفتوحا. تقول مثلا من رد علي سيارة المسروقة فله 1,000,000 روبية. من رد؟ أي شخص، من تفيد العموم، أي شخص يردها هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أي شخص يرد السيارة يستحق الجعل، واضح؟ فقال هنا ويتخرج على هذا مسائل منها الإجارة والجعالة: لا يستحق المؤجر الأجرة ولا المجعول له. طبعا هنا قال لا يستحق المؤجر، هذا خطأ مطبعي، صواب العبارة لا يستحق المؤجر، أي ليس المؤجر أنا، أنا المؤجر، المؤجر هو الشخص الذي استأجرناه، لا يستحق المؤجر الأجرة، فتكون الجيم مفتوحة، يكون مبني للمفعول، تمام؟ وهنا كسر الجيم وهو خطأ. قال لا يستحق المؤجر الأجرة ولا المجعول له الجعالة، يصح أن تقول جعالة، جعالة، جعالة، كله صحيح، بفتح الجيم وكسرها وضمها، جو جا جي، تمام؟ أو جو جا جي. نحن عندنا الجيم في مدينتي هكذا جيم، ومعظم العرب ينطقونها جيم، نحن لا ننطقها جيم، ننطقها جيم. نحن مدينتي وأيضا غالب مصر المصريون هكذا ينطقونها جيم، نقول جمل، بينما معظم العرب يقولون جمل، تمام؟ فلا يختلط عليكم هذا بهذا، سواء. نحن نسميها هذه جاء، جاء نسميها معطشة، معطشة، وجاء نسميها مسهلة، نحن جيمنا مسهلة هكذا جاء، تمام؟ قال رحمه الله: ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع وحتى يفعل المجعول له العمل، وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما لا يستحق المعاوض العوض حتى يفي، أي حتى يوفي بجميع الشروط. ومما يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات، وهو أن العامل لا يستحق ما رتب عليها من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملة، وإن فعل العبادة ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل. نعم، في العبادات إذا فعل العبادة كاملة استحق الثواب كاملا، إذا فعل جزءا من العبادة ننظر، إذا كانت هذه العبادة عبادة مرتبطة لا يصح أولها إلا بآخرها، وخرج من العبادة بلا عذر لا تصح ولا يثاب. يعني مثاله شخص صام الصيام، لا يصح صيام نصف اليوم فقط، صيام ربع اليوم فقط، لا يصح، الصيام عبادة واحدة لا بد أن تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فشخص صام وفي أثناء صام نافلة وفي أثناء النهار ترك الصيام بغير مرض، ترك الصيام فقام وأكل وشرب، هل يثاب على ما صام؟ لا، لا يثاب، هذا لا يثاب. ولذلك هنا قال ولم يكملها استحق الثواب بقدر ما فعل، نقول يستحق الثواب بقدر ما فعل إذا كانت العبادة غير متصلة، كمن قرأ مثلا جزءا من القرآن، قرأ يعني قرأ سورة مثلا، قرأ نصفها يثاب على النصف إذا ترك الباقي، هذه عبادة ليست متصل، ليس متصلا أولها بآخرها، تمام؟ أراد أن يصلي 10 ركعات ثم صلى 6 يثاب على 6، لكن لا يثاب على 10 إلا إذا ترك العبادة بعذر كمرض أو انشغال طارئ، فيكتب له الثواب كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال الناظم رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. قال الناظم: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه القاعدة هي القاعدة التي مرت معنا في أكثر من مناسبة، وعبر عنها الفقهاء بقولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور، الأمر المتيسر لا يسقط بالأمر المتعسر. ويدل عليها قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك مر معنا في أحكام الطهارة أن من كان مقطوعا مقطوعة بعض يده مقطوعة يجب عليه غسل ما بقي، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وأن من عجز عن القيام في الصلاة فيصلي جالسا، وأن من عجز عن الجلوس فيصلي مضطجعا كما في الحديث، واضح؟ إذن نقول المتيسر لا يسقط بالمتعسر. قال هنا الناظم رحمه الله ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، أي إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب فإما أن يقدر عليه كله مفعول به منصوب، لا أدري لماذا كسر، عندكم كسرة كله؟ ها؟ كله اللام مفتوحة ومكسورة، ماذا عندك؟ مكسورة صح؟ هذا خطأ. فإما أن يقدر عليه كله مفعول به، مفعول يقدر، هذا خطأ مطبعي. قال فإما أن يقدر عليه كله وإما أن يعجز عنه كله، كذلك هذا خطأ آخر. وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه، فإن قدر عليه كله فعله كله. إيش عندكم فعله ماذا؟ فإن قدر عليه كله فعله كل في ضمة فوق اللام صح؟ عامل ضمة فوق اللام صح؟ خطأ. فإن قدر عليه كله فعله كله مفعول به منصوب. لماذا هذه الطبعة فيها أخطاء كثيرة؟ فإن قدر عليه كله فعله كله، هكذا اللام مفتوحة ليست مضمومة. قال وإن عجز عنه كله سقط عنه فعله كله، توكيد ما في مشكلة. وأما ثوابه وأجره فإن كان له نية جازمة أنه لو قدر عليه لفعله فأجره على قدر نيته. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما، رواه البخاري. وقوله في الحديث القدسي ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. قال هنا وإن لم يكن له نية لم يكن له شيء، وإن عجز عن بعض المأمور به وقدر على باقيه فعل ما يقدر عليه منه وسقط عنه ما لم يقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، مثل أن يكون عنده ماء قليل لا يكفي لطهارته فإنه يستعمله فيما يكفي ويتيمم عن الباقي. وهذه المسألة مرت معنا قريبا في التيمم، ومر معنا أيضا في التيمم أنه لو عنده ماء قليل وعليه نجاسة وحدث أصغر، فهل يقدم النجاسة أو يقدم الحدث الأصغر؟ هل يستعمل هذا الماء في إزالة النجاسة أو يستعمل هذا الماء في رفع الحدث الأصغر؟ ما رأيكم؟ يستعمل هذا الماء في إزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسة ليس لها بدل، أما الحدث الأصغر فإن لم يمكن فيه الوضوء فيوجد له بدل آخر وهو التيمم. قال وإن عجز عن غسل بعض أعضائه لآفة غسل ما يقدر عليه منها وسقط ما عجز عنه، وإن عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، وإن عجز صلى مضطجعا، وإن قدر أن يصلي بعض صلاته قائما وعجز عن القيام في بعضها، بعض كبار السن يستطيع أن يقوم لكن ليس كاملا، يقوم ما تيسر، يقوم ما يقدر عليه، وإذا عجز يجلس. وعجز عن القيام في بعضها قام فيما يقدر عليه وسقط ما عجز عنه. واضح؟ وكذلك في زكاة الفطر وفي النفقة لمن تجب عليه نفقته يقدم نفسه ثم الأقرب فالأقرب. ومن الأخطاء الشائعة أن بعضهم يعجز مثلا عن السجود في الصلاة، هو عاجز عن السجود لكن يستطيع القيام، يستطيع الركوع لكن يعجز عن السجود، ماذا يفعل؟ تلحظ بعضهم الذي يعجز عن السجود يأتي مباشرة من بداية الصلاة يجلس ويصلي جالس. لماذا تصلي جالس؟ قال أنا عاجز عن السجود. أنت عاجز عن السجود لكنك لست عاجزا عن القيام، يجب عليك أن تقوم. أنت عاجز عن السجود لكن لست عاجزا عن الركوع، يجب عليك أن تركع. إذا فعلت هكذا صلاتك باطلة، لأن القيام ميسور فلا يسقط عنك، لأن الركوع ميسور لا يسقط عنك، إنما يسقط عنك السجود فقط لأنه معسور، والميسور لا يسقط بالمعسور. وهذه من الأخطاء التي ينبغي أن ننبه الناس عليها لأنها كثيرة الحدوث، يظن أنه ما دام أنه عاجز عن ركن أنه ممكن أن يجلس من بداية الصلاة، هذا غير صحيح. الذي تستطيعه يجب عليك أن تفعله، وإنما يسقط عنك ما عجزت عن القيام به. واضح؟ قال رحمه الله: وكذلك في زكاة الفطر. زكاة الفطر الواجب عليك إخراج صاع، الصاع يعادل تقريبا 2.5 كيلو، لا تجد 2.5 كيلو، وجدت كيلو واحد يجب عليك إخراجه، لا يسقط عنك لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. قال: وفي النفقة لمن تجب نفقته يقدم نفسه ثم الأقرب فالأقرب. وأفعال الحج يفعل ما يقدر عليه منها ويستنيب في الباقي، فإذا عجز عن رمي الجمار يمكن أن يوكل شخصا يرمي الجمار نيابة عنهم. وكذلك مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولها باليد ثم باللسان ثم بالقلب، بل جميع العبادات داخلة تحت هذه القاعدة. إذا عجز عن بعضها فعل ما يقدر عليه منها إلا في الصوم ونحوه مما ليس بعضه عبادة، لأن الصوم لا بد أن يكون مستغرقا للوقت كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إلا في الصوم ونحوه مما ليس بعضه عبادة، فإنه إذا قدر على صوم نصف النهار دون باقيه لم يؤمر بالإمساك إلى نصف النهار. تمام؟ إيش قال عندكم؟ إيش بعد هذا؟ لم يؤمر بالإمساك إلى نصف النهار، ماذا قال؟ لا هكذا لا. وأنت ماذا قال عندك؟ لأن هذا الصواب، لأن ليس لا. أنت ماذا عندك؟ ممتاز، لأن في نسخنا لا، هذا هنا باقي نون، اكتب لأن. تمام؟ قال: لأن العبادة مجموع اليوم لا بعضه. طبعا هذا الكلام لا يتوافق مع ما قرره فقهاء الشافعية في موضوع الصيام. الشافعية يقولون إذا كان الإنسان معذورا في الصيام، إذا كان الإنسان معذورا في الصيام، مثلا كان مريضا، المريض يجوز له أن يفطر، شخص مريض، هذا المريض له حالتان: شخص مريض، هذا المريض له رخصة أن يفطر لكن قال سأصوم، فعندنا مريض صام وعندنا مريض أفطر. تمام؟ في أثناء النهار عندنا مريض صام، هذا المريض الذي كان صائما في أثناء النهار شفي، نقول يجب عليك إكمال الصيام، لا يجوز لك الإفطار. انتقل الصيام، كان في البداية مستحبا، انتقل من الاستحباب إلى الوجوب، لأن العذر وهو المرض انتهى، الرخصة انتهت، واضح؟ طيب عندنا شخص آخر مريض وأفطر، كان في الصباح مفطرا إلى وقت الظهر شفي، قال له فقهاء الشافعية يستحب لك الإمساك، لم يقول الصيام، قالوا يستحب لك الإمساك تشبها بالصائمين، واضح؟ هذا استحباب ليس وجوب، فقط حتى تتشبه بهم، يعني حتى لا يساء بك الظن، الناس يرونك تأكل وتشرب وأنت قد شفيت، واضح؟ فتشبها بالصائمين يستحب لك الإمساك، مع أنه هذا اليوم غير محسوب، لكن قلت لك فقط من باب التشبه بالصائمين، تمام؟ ثم قال رحمه الله تعالى وكلما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه قاعدة تقدم معناها عندما قال الناظم رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه القاعدة لها علاقة بتلك، هذه القاعدة الأم، وتلك القاعدة متفرعة من هذه، وكان اللائق أنه يذكر القاعدتين معا متقاربتين، هذا الأفضل من حيث الترتيب. وعلى كل حال الناظم لم يرتب المنظومة، ولذلك تجد مثلا أبيات أحيانا معانيها متقاربة لكنها متفرقة، مذكورة في بعضها في أول منظومة وبعضها في آخر منظومة، هو لم يرتب المنظومة. ولعل العذر في كونه لم يرتب المنظومة أن الناظم رحمه الله نظم هذه المنظومة وكتب الشرح عليها، وعمره كم؟ 24 سنة، عمره 24 سنة انتهى من كتابة الشرح، عمل المنظومة وانتهى من كتابة الشرح وعمره 24 سنة، واضح؟ يعني هذا نتاج طالب علم صغير، واضح؟ اليوم 24 سنة عادوا في البداية جدا، لكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله 24 سنة وقد أنجز منظومة وكتب شرحها، لعل هذا عذره في كونه لم يرتب المنظومة كما ينبغي. ولذلك حتى سيأتي معنا عندما نقرأ المنظومة كاملة يعني ونقف عند بعض الألفاظ أن بعض الأبيات فيه كسر، يعني الشعر العربي له وزن محدد، لكن في بعض الأبيات فيها انكسار ليست على الوزن، ولعل عذره هذا أنه كتب المنظومة في هذه السن المبكرة، كتبها في بداية في النصف الأول من العشرينات من عمره، تمام؟ قال وكلما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه القاعدة تقول ما ترتب على المأذون ليس بمضمون، تقول القاعدة ما ترتب على المأذون ليس بمضمون، ما ترتب على المأذون ليس بمضمون، واضح؟ يعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. ما معنى الجواز الشرعي ينافي الضمان؟ يعني الشيء الذي أجازته الشريعة الإسلامية، الشيء الذي أجازته الشريعة إذا ترتب عليه تلف فإنك لا تضمن، واضح؟ الشريعة الإسلامية أجازت بل أمرت أن شارب الخمر يجلد، فإذا جلد شارب الخمر ومات بسبب ذلك لا ضمان، إذا جلد الزاني البكر ومات بسبب ذلك لا ضمان، إذا قطعت يد السارق ومات بسبب ذلك لا ضمان. لماذا؟ لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. ما معنى لا ضمان؟ أي لا يجب علينا أن ندفع ديته، ولأن ما ترتب على المأذون ليس بمضمون، الشريعة الإسلامية أمرت الشخص المصلي إذا صلى إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه أن يدفعه، ويدفعه بالأرفق فالأرفق، فإن دفعه فمات، أو دفعه فوقع منه شيء، وقعت منه نظارته أو وقعت منه ساعته أو وقع منه جواله فانكسر، لا ضمان، لأن هذا مأمور به شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اطلع أحد عليك في بيتك، يعني عندك بيت وشخص ينظر إليك هكذا، إذا اطلع أحد عليك في بيتك فحذفته بحصاة ففقعت عينه فلا ضمان، فهو هدر. واضح؟ هذا أجازته الشريعة، ما أجازته الشريعة لا يترتب عليه ضمان. الشريعة الإسلامية شرعت المضمضة والاستنشاق، فإذا كنت صائما وتمضمضت واستنشقت دون مبالغة، لأن المبالغة مستحبة إلا في حق الصائم، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، استنشقت بدون مبالغة ومع ذلك دخل الماء، صومك صحيح، لأن المضمضة والاستنشاق مشروع في السنة النبوية. واضح؟ وما ترتب على المأذون ليس بمضمون، هذا معنى القاعدة. كل تلف يترتب على جواز شرعي لا ضمان فيه. ولذلك قال الناظم رحمه الله: يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله، يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله إما من جهة الشارع أو من جهة صاحب الفعل. مثاله: من جهة الشارع كما قلت لك في المضمضة، كما قلت لك في الحدود، كما قلت لك في من يمر بين يديك أذن لك الشارع أن تدفعه، كما قلت لك في من ينظر إلى بيتك أذن لك الشارع أن ترميه بحصى، لكن ما ترميه برصاصة، واضح؟ ليس بسلاح. قال: فحذفته بحصاة. ولذلك النووي قال: من شروط عدم الضمان أن يرميه بشيء خفيف، ليس يرميه بمسدس أو برصاص، لا، هذا يقتل، هذا عليك الضمان إذا فعلت هذا. واضح؟ هذا إذن شرعي. في اليمن، هم في اليمن يستعملون السلاح بشكل كبير جدا، السلاح منتشر في كل مكان، في البيت ربما تجد 5-6 قطع سلاح، حتى أنهم عندما يلعبون كرة القدم هم لا يصفر، الحكم لا يصفر، يقول بعضهم عنده خفة عقل، يعني يقول: التصفير هذا تشبه بالكفار. طيب كيف نعرف أن هذا عمل مخالفة في الكرة؟ يطلق رصاص في الميدان، فإذا أخطأ أو شيء يطلق مثلا طلقة، أو أخطأ خطأ ثاني يطلق طلقتين، هذا يبذرون هكذا في السلاح. واضح؟ يعني أحيانا بعض الناس عقولهم ممكن تقول عقول منكوسة، هذا تبذير، ربما يقتل هذا الرصاص الراجع، ربما يصيب طفلا أو يصيب شيخا أو امرأة، أو يكسر زجاج سيارة، ربما يحدث دمارا في مكان آخر، وهم هكذا يتندرون. واضح؟ هذا شيء مؤسف. قال هنا: يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله إما من جهة الشارع وإما من جهة صاحب الفعل. قلت لك من جهة صاحب الفعل كأن استأجرت سيارة تريد أن تحمل عليها أشياء، فقال لك صاحب السيارة التي استأجرتها: ممكن تحمل مثلا فيها 200 كيلو فقط، لكن السيارة لا تحمل أكثر من هذا، فحملت 200 كيلو وتلفت السيارة، حصل لها عطل، لا ضمان عليك، لأنك حملتها ما أذن لك فيه. لكن لو قال لك السيارة تحمل 200 كيلو لا تزد، فحملتها 250 كيلو وتلفت، تضمن. واضح؟ فهذا ليس إذنا شرعيا، هذا إذن من إنسان آخر، تمام؟ هذا ليس إذن شرعي، وإنما إذن شخصي. قال رحمه الله: ونشأ عن ذلك المأذون أشياء توجب الضمان، أو استقلت كانت تلك الآثار عفوا أشياء توجب الضمان لو استقلت كانت تلك الآثار هدرا غير مضمونة يعني لا تضمن تلك الآثار. قالوا مفهوم هذا البيت أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون فما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له. مثال هذا أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أي يسري بمعنى يؤدي قطع يد غيره فمات ذلك الشخص أدى هذا القطع إلى موت ذلك الشخص أو إلى تلف بعض أعضائه فهل تضمن تلك السراية أم لا؟ الجواب إن كان القطع قصاصا أو حدا كأن يكون سارقا فإن سرايته هدر. ما معنى سرايته هدر؟ يعني حتى لو ترتب على هذا القطع وفاة أو ترتب على هذا القطع شلل لا يضمن ليس مضمون فهو هدر. الهدر بمعنى غير المضمون تمام. وإن كان القطع جناية أي اعتدى شخص على آخر فقطع يده ضمنت السراية تبعا للجناية. واضح هذا المثال أو لا؟ واضح؟ هو واضح لكن هو أتى بكلمات باصطلاحات الفقهاء. ما معنى السراية؟ انتبه معي، السراية معناه أن تقطع اليد فيسري العيب إلى بقية الجسم. مثلا تقطع اليد من هنا فتصاب اليد كلها بالشلل، أو تقطع اليد من هنا فيموت الإنسان. هذا القطع أدى إلى الوفاة أو أدى إلى الشلل، هذا يسمى سراية. نقول هذا القطع إذا كان بحق كأن كان هذا الشخص قطع يد آخر فقطعنا يده قصاصا فشلت يده، قطع كف شخص فقطعنا كفه قصاصا فشلت يده أو مات لا ضمان، أو كان هذا الشخص سرق فقطعنا يده حدا فشلت يده أو مات لا ضمان. لكن لو أن شخصا اعتدى على آخر فقطع يد الآخر، قطع كفه فقط، شخص اعتدى على آخر فقطع كفه فقط، لكن الكفة بعد أن قطعت تعطلت اليد كلها، فهل الضمان فقط للكف؟ لا، الضمان للكف والضمان لما ترتب على ذلك. ولذلك قال هنا فإن سرايته هدر وإن كان القطع جناية ضمنت السراية تبعا للجناية. وكذا لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضمن لأنه مأذون له من الشارع. ولو دفعه من غير إذن منه ولا من الشارع ثم تلف ضمنه، يعني لو كان شخص يمزح مع آخر فجاء إليه من الخلف دفعه هكذا فوقعت النظارة وسقطت وانكسرت، نقول تضمن. لكن شخص يصلي أردت أن تمر بين يديه دفعك فوقعت النظارة وانكسرت لا ضمان. قالوا من أمثال هذا لو وطئ زوجته فعقرها فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر لأنه نشأ عن الوطئ المأذون فيه، وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه. يعني لو كان الشخص متزوجا بامرأة ووطئها ولما وطئها سبب لها هذا الوطئ تلفا كأن تكون هذه المرأة التي متزوج بها صغيرة لا تتحمل الجماع وجامعها وسبب لها ذلك تلفا، نقول إذا كانت هذه المرأة لا تطيق الوطئ لا تطيق الجماع وجامعها وسبب لها التلف فإنه يضمن، وإذا كانت تطيق الجماع وحصل التلف لا ضمان عليه. واضح؟ قال بعد ذلك وكذلك لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه ثم تلف به إنسان أو حيوان فإن كان الحفر ونحوه مأذونا له فيه بأن كان لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف به، وإن كان متعديا فيه ضمن. ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، ولذلك على سبيل المثال الخلوف الذي ينشأ من الصيام يحبه الله عز وجل، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، دم الشهيد محبوب عند الله عز وجل، ولذلك الشهيد لا يغسل، لأن هذه آثار نشأت من عبادات، فالخلوف نشأ من عبادة الصيام، والدم نشأ من عبادة الجهاد. قال الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، لا سيما إن كانت مكروهة للنفوس كالنصب، النصب يعني التعب، كالنصب والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس، وأن الآثار الناشئة عن المعصية تبعا للمعصية. ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله، يعني غضب لأن حرمات الله انتهكت، غضب غضبا شرعيا، فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا، فإنه معفو عنه، كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شان حاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله إنه منافق، عندما قام حاطب وكتب رسالة إلى قريش أن محمدا سيخرج إليكم، تمام، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، يقصد حاطبا. عمر رضي الله عنه قال ذلك غيرة وغضبا لله، هذا لا يلام عليه. قال: واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية ونحوه، بخلاف من كان قصده متابعة هواه والحمية لنفسه، فإنه يعاقب على ما صدر عنه من أقوال وأفعال. واضح؟ ولذلك نقول كل شيء يترتب على المأذون فهو مضمون، وهذه القاعدة لها تتمة بسيطة سأذكرها لكم إن شاء الله في بعد الاستراحة. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.